زي ما احنا قاعدين هنا في المكان ده، وجبنا الدنيا بدي جبنا رشة نار قد ايه، النار حرة والحتة برد، البرد ما يظلش برد والحر ما يظلش حر، ازاي استطرقه يا بعض لحد ما النار تنطفئ يبقى الكل الجو واحد، يبقى اللي في اهاب واحد ففي ظرف واحد يحصل لهم استطراق في الحرارة. الانسان جلد وحامل كل الاجهزة لكن حرارته العامة له 37 رياض، طب لكن كبده لازم يكون حرارة 40، ما كانش 40 ما يؤديش الوظيفة، رمش عينه لازم يكون 7 أو 9 لأنه لو عيل عن كده يحرق الحس أرنبة أنفه الله. طب ما استفرقتش ليه الـ40 وهذه؟ قال لك سبحان الحق، لأن دي ده مهمة ودي لا مهمة، إنما الكل إيه؟ الكل في جلد واحد وإهاب إيه؟ وإهاب واحد، الدم اللي هو من سائر الحياة وهو يجري في مجاريه في الباطن لازم له سيولة مخصوصة كان يجري، إن حصل تدلك ينقفل بتاعه ويموت الواحد، ولكن لما يخرج عن مجراه إلى الجسم إن ظل سائل ما يصيبش الجرح لازم يتجمد، فالدم له في الداخل سيولة وله في الخارج إيه؟ له تدلك، لازم الدم يتجمد علشان يعمل الطبقة الإيه؟ الطبقة العظيمة، أشياء عجيبة ما يعملهاش إلا مين؟ إلا الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة على القهر والقسر ولكن أعلهم كذلك كل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. إيه ما خلهم في إيه ما الذي جعلهم لا يؤمنون بهذا الإله؟ عندهم آلهة ثانية اتخذوا من دونه أولياء، إن أرادوا أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. دي من الأشياء التي إيه خاصة بالله سبحانه وتعالى. هناك سيدنا ابراهيم قال ايه؟ والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفي. دي كان قالش هو يطعمني وهو يسقيني، لان يمكن انت تقول ابويا اللي بيجيب له، انما هو الشفاء منه، هو الطبيب بيعالج بس انما ما يقدرش. والذي يميتني ثم يحيي، ما فيش حاجه في شبهه في دي. الله، يبقى الحاجه اللي ما حدش يقول ما يجيبش الضمير الفاصل فيها أبدا. مات وأحيا، ما تقول ما يقولش هو، لأن ما فيش شريك له، هيعمل قصر ليه؟ نعم. يحيي الموتى يعني بالبحث، أم قال لك لا وقبل البحث، بالبحث ده للكل، إنما في الدنيا، أم قال لك قالها في القرآن. ايه الرجل او كالذي مر على قرية وهي ايه خاوية على عروشها قال انا يحيي هذه الله بعد موتها، خلاص فاماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبست؟ قال لبست يوما او بعض يوم. قال له 100 عام. ام قال لك يا اخي بتوع الكهف 309 وبرضه لما سئلهم قالوا ايه يوما او ليه؟ لأن الشعور بالزمن فرع الأحداث، وحين لا يوجد حدث لا يوجد زمن، وما دام ناموا يبقى ما فيش فيه عندهم أحداث. الناس فهمت إن سيدنا آدم قاعد لحد دلوقتي المدة الطويلة من أول ما انتقل إلى أن تقوم الساعة في الليل ده يوم، ويرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، لأن الميت مش هيشعر بالإيه؟ ما يشعرش بالزمن. فاللي مات ما يشعر، قال انا لبست يوما او بعضا، وبتوع الكهف قال لبسنا ايه برضه يوما او بعضا، قال له لا انتوا لبستوا 300 سنة و9. ايه الدليل؟ هم قالوا يوم او بعض يوم، لانهم لما شافوا بعض وجدوا بعض زي ما ناموا، ما مش واحد شايب واحد عالي ابدا زي ناس. قال لا. طب جيت المدير بقى اللي او كالذي مر على قلب، قال له لا انت مش يوم ولا انت 100 عام، وعايزين بقى ربنا قال 100 عام وهو قال يوم ايه يوم، كلاهما صادق. فربنا قال له تعالى انت كان معاك حمار انت كنت راكبه، ومعاك طعام كنت عايز تتزود بيه، انظر الى الحمار. اما وجد الحمار عادي وتراب، طب بيجي في ليله في يوم وليله، يبقى ربنا صادق في قوله ايه 100 عام، لان الحمار ما يعملش في ليله كده ويبقى تراب. قال له الطعام انظر للطعام، قال ما تغيرش ولا حمر. طب يعني ما دام ما تغيرش ولا حمر يبقى انت صادق انها يوم وليله الطعام زي ما، فانظر الى حمارك علشان يستدل من الحمار على قول الله مئة، ويستدل من الطعام على صدقهم في قولهم يوم او بعض ايه او بعض. والى لقاء اخر ان شاء الله.